محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا وأن يرفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثالث في مدارسة سورة الذاريات والأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لا يزال الحديث حول الأمم المكذبة وما فعله الله تبارك وتعالى، وقلنا أن هذه عادة القرآن الكريم أنه يذكر الأمم وما حل بها إعذارا وإنذارا، فالقصد من ذلك الإعذار إلى الخلق بذكر ما حل بالأمم المكذبة، لأن الإنسان إذا علم ما حل يعني بالأمم السابقة من عذاب الله تبارك وتعالى اتعظ واعتبر، وكان قد وصلته الحجة وأعذر على ذلك، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. خذ هذه القاعدة القرآنية الجميلة جدا والمهمة جدا، قاعدة قرآنية تقول، عليكم السلام عليكم، أخبار الأمم تأتي موزعة على قصصهم في القرآن. احفظوا هذه القاعدة، أخبار الأمم تأتي موزعة على قصصهم في القرآن الكريم. يعني أنت إذا أردت أن تتصور صورة كاملة عن قصة أمة، وليكن مثلا قصة عاد أو قصة ثمود أو سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، لابد أن تجمع شتات أحداث هذه القصة في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى وزع هذه الأخبار على الصور، الله تعالى وزع هذه الأخبار على هذه الصور، ولن تجد الصورة الكاملة لهذه الأحداث لهذه الأمة إلا بعد أن تجمع شتات ما ورد عنها في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي كثير من الأحيان تجد حتى عرض نفس الحدث، عرض نفس الحدث بصورة أخرى مغايرة عن العرض الآخر في صورة ثانية، يلائم هذا العرض مقصد هذه الصورة. تمام يا إخواننا كده؟ طيب، الله عز وجل يقول: وفي ثمود، طيب وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ما معنى وفي ثمود؟ الله، نعم، لابد أن تذكر إلى، تعود إلى السابق. الله تعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي ثمود أيضا آية، هذا قول، إذن وكأن هذا يعود على هذه الآية: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي إيه؟ وفي ثمود، وهكذا عد بقى الإيه؟ الأمم التي بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى. أو ما حل بقوم لوط وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم أيضا، وكذلك في ثمود آية أيضا. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وفي ثمود، دائما أو كثيرا ما تتبع قصة ثمود بقصة عاد. لماذا؟ أولا لتقاربهما في الزمان، كانوا متقاربين جدا في الزمان. الشيء الثاني أنهم كانوا في الجزيرة العربية، فكان أهل الجاهلية كفار قريش يعلمون جدا ما حل بقوم عاد وما حل بإيه؟ بقوم ثمود، بل كانوا يمرون على ديارهم في رحلاتهم، فيعلمون آثارهم باقية، فيرون ما حل بهم، وهذا أدعى للعظة والاعتبار. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هنا أهل العلم مختلفون ما معنى كلمة تمتعوا حتى حين، على قولين أهل العلم. في أول سورة هود الله عز وجل ماذا يقول؟ ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لذلك المعنى الأول أو القول الأول أهل العلم في هذه الآية: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني آمنوا حتى تتمتعوا إلى نهاية أعماركم. وهذا أيضا كان من الرسل، كانوا يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، استغفروه وتوبوا إليه. طيب، الجزاء من ضمن الجزاءات أن الله تعالى سيمتعكم متاعا حسنا في هذه الدنيا، ستعيشوا حياة طيبة، وليس المقصود هنا الغنى، إنما ستعيشون حياة طيبة، وهذا وعد الأنبياء لأقوامهم في الجملة، أن الحياة الطيبة طمأنينة الروح والقلب والسرور والسعادة إنما تكون فقط لأهل الإيمان. تمام كده أخوانا؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الأقرب، ليه؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. أيضا في سورة هود في قصة ثمود قال سبحانه وتعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. إذن القول الثاني إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، المقصود هنا التمتع إلى كم يوم؟ إلى ثلاثة أيام فقط، لأن الله تبارك وتعالى توعدهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فماذا فعلوا؟ استهزاء وكبر وعناد وعتو، فعقروها، ذبحوا ليه الناقة، بل وتأمروا على قتل إيه؟ على قتل صالح، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لإيه لصادقون. فلما عقروها شو انظر إلى وهذا من أشد العذاب، عندما يتوعد القدير سبحانه وتعالى أمة بإحلال العذاب عليهم بعد ثلاثة أيام. بالله عليك، هل يستطيعون التمتع أصلا؟ هل يقدرون على الحياة؟ يعني عشان كذا الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ إذ قلنا تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمرهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. إحدى أقوال المفسرين في كلمة وهم ينظرون أي وهم ينتظرون حلول العذاب. عافانا الله وإياكم، صلى الله عليه وسلم يعافينا وإياكم وذرياتنا. تخيل لو أن رجل محكوم عليه بالإعدام وأنه معلوم أنه سيقتل بعد ثلاثة أيام، يعني ائتي له بألذ الأطعمة على وجه الكوكب يأكل؟ ليش نفسه؟ ده الإنسان اللي هو عافانا الله وإياكم يبتلى بالسرطان مثلا، والدكاترة يوصل له خبر أنه هو خلاص شهرين وهيموت، هو أصلا يموت كل يوم ألف مرة، صح؟ لأنه ينتظر الإيه؟ الموت. صلى الله العافية والسلامة من هذا البلاء، اللهم آمين. فلذلك قول الثاني هو الأولى، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. إذن معنى الحين هنا فتمتعوا حتى حين، يعني هذه المدة اللي هي الموعودة الثلاثة أيام. وفي ثمود إذ قالوا تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربه. ما معنى العتو؟ قلنا قبل ذلك أن السورة مقصودها أن العبد يعرف الغاية التي لأجلها خلق، وألا يشغله الرزق أو غير ذلك عن هذه الغاية. طيب ما هي العبودية؟ العبودية هي الإذعان والانقياد لأمر المعبود بحب وذل، صح كده؟ هذا معنى العبودية. ولذلك لا تنبغي إلا لمن؟ إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. إحدى الطرق التي تنحى بالعبد عن العبودية العتو، وهذا أيضا لفظ يعني كثير جدا في القرآن الكريم، بل لجوا في عتو ونفور. إيه هو العتو؟ قالوا العتو هو الكبر والشدة، يعني رجل يجمع بين وصفين، متكبر وشديد أيضا، يعني في عنده شدة وغلظة وكذلك كبر على أمر الله تبارك وتعالى. فعتوا عن أمر ربهم، فالسببية التي أدت تفيد التعقيب، فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة، تأمل، تجد في القرآن الكريم كثيرا ما تأتي هذه اللفظة الصاعقة، ويرسل الصواعق. الصاعقة، ما هي الصاعقة؟ قالوا هي الصيحة المصحوبة بنار، فكل صوت عظيم، كل عذاب فيه صوت عظيم مصحوب بنار يسمى إيه؟ صاعقة. وهذا أحد ألوان العذاب الرباني على الأمم المكذبة. لذلك يقول أعتقد مفارس يقول: الصاد والعين والقاف أصل واحد يدل على صلقة وشدة صوت، من ذلك الصعق. طيب، وقال ابن جرير أنصح إخواني المهتمين بالتفسير إن هم لما يقرأوا تفسير ابن جرير يعني يأخذوا أقواله اللي هو رجحها غير الأقوال المنقولة ويدونها كاختصار، وهذا مهم جدا. يعني حتى وانت معنا في المفصل، إخواننا المهتمين اللي عندهم يعني اهتمام بالأمر، اقرأ تفسير الطبري ولخص ما قاله الطبري في ترجيحه لمعاني الآيات، تجد فوائد عظيمة جدا. الطبري بيقول: وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور. إذن إخواننا، سواء كان فيه زلزلة أو فيه رجفة أو فيه شيء، الشاهد من الصاعقة صيحة عظيمة مصحوبة بنار. كما في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قلنا وهم ينظرون لها معنيين. معنى الأول وهم ينظرون يعني وهم ينتظرون حلول العذاب عليهم، وهذا كما قلنا أحد ألوان العذاب، هذا عذاب فوق العذاب. المعنى الثاني وهم ينظرون أي وهم يرون بأعينهم حلول الصاعقة عليهم. أعوذ بالله من هذا الحال. تخيل هم أحياء في قراهم، قرى ثمود، وفجأة تأتيهم الصيحة، الصوت العظيم جدا من الملك المصحوبة بنار، فيرون أنفسهم يحترقون. وهذا أيضا أحد ألوان العذاب، أن الإنسان يرى العذاب الواقع عليه. كما أيضا أحد ألوان النعيم أن ترى إهلاك عدوك بعينك. حد يجيب لنا دليل على كده؟ لا، احنا عايزين وانت بتشوف. يعني ربنا عز وجل من نعمته أن يريك هلاك عدوك أمام عينك. أيوة، فين الآية بتقول إيه؟ الآية في فرعون: وإذ أنجيناكم من آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني الله تعالى كان ممكن ربنا عز وجل ماذا يفعل؟ يهلك فرعون فين؟ في الطريق، الموضوع انتهى خلص، خسف بهم. لكن لا، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يريهم ذلك بأعينهم. ليه؟ لأن يبقى في الصدر غيظ وحنق. فرعون، إن فرعون علا في الأرض ذبح أطفالهم، يعني هذا أنا أرى هذا قاتل ابني، هذا ذبح ولدي، واستعبد بني إسرائيل، وإن فوقهم قاهرون، قاهر سنين طويلة. فالإنسان حتى لو مات عدوه دون أن يراه يظل في الصدر إيه؟ شيء. لذلك من نعيم أهل الجنة أن يرون بأعينهم وهم على الأرائك في الجنة عذاب مين؟ عذاب أهل النار الذين عذبوهم فين؟ في الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. أهل العلم قالوا من قيام هنا لها معنيين: إما من قيام قوة لدفع هذا العذاب، ما كان عندهم قوة أن يدفعوا هذا العذاب، ومن الذي له قبل بمجابهة عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أو من قيام ما استطاعوا أن يقوموا من مصارعهم أصلا، يعني جاءت الصاعقة عليهم فصاروا إيه؟ فصاروا خامدين. وما كانوا منتصرين يعني ما كان لهم نصر، لا نصروا أنفسهم ولا نصرتهم آلهتهم الباطلة ولا نصرهم أحد. قال سبحانه وتعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قوم نوح، طبعا معلوم قوم نوح وما حل بهم. هنا العلة لماذا حل بهم عذاب الله، إنهم هذه للتعليل شباب. وقوم نوح من قبل أي أهلكناهم مثلهم من قبل. ليه يا رب؟ لماذا أهلكتهم؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، ففسقهم سبب هلاكهم، أو يمكن أن تقول فسقهم سبب كفرهم وسبب لهلاكهم، كما قال سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما هو الفسق؟ الخروج، الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الفسق نوعين: فسق أكبر اللي هو الكفر برب العالمين، وفسق أصغر اللي هو المعاصي بكافة ألوانها. فالفسق ليس فقط الكبائر أو المعاصي، لا، قد يسمي الله تبارك وتعالى الكفر فسقا، لأنه خروج عن أمر الله تبارك وتعالى وعن وحدانيته والإيمان به تبارك وتعالى. إنهم كانوا قوما فاسقين. انتقل الحديث كده، انتهى الحديث عن الأقوام المكذبة وما حل بها. عاد الحديث مرة أخرى للكلام عن الأدلة على بعث الله تبارك وتعالى الخلائق بعد ذلك وإقامة البراهين على ذلك. قلت في سورة قاف أن الله تبارك وتعالى يستدل على ذلك من أحد الأدلة: القوة التي لا حدود لها ولا منتهى. فقال سبحانه وتعالى، إن أول سورة بتقول إيه؟ يعني بعد ما ربنا أقسم: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. طيب الأدلة بقى، اسمع معي، اسمع. أحد الأدلة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما معنى كلمة أيد؟ نعم، من الفعل آد، أي قوي واشتد، وليس هذا من باب التأويل شباب، فرق. الذين يقولون هنا بقوة، السلف قاطبة يقولون كلمة بأيد أي بقوة، وهذا أيضا معنى موجود في القرآن الكريم، كما في شأن سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب في سورة صاد. قال عز وجل: أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني أولي الإيه؟ أولي القوة في أمر الله تبارك وتعالى. بخلاف لما تجد كلمة بيدي. الله تعالى عندما يعني عاب على إبليس، ها، لما خلقت بيدي. بيدي هنا قولا واحدا صفة اليد التي تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فهم كده؟ طبعا المؤولة سيقولون هنا اليد هنا معناها الإيه؟ القوة، وهذا تأويل وتحريف لمعنى الإيه؟ لمعنى الصفة. بخلاف الآية هنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وإنا لموسعون، لموسعون لها معنيين يا شباب. وإنا لموسعون، رحمكم الله، قالوا موسعون أي لقادرون مقتدرون في وسعنا أن نفعل ذلك من الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما في قوتها وقدرتها. يعني طبعا إخواننا السماء بناء عظيم جدا جدا، وإذا أردت أن تعرف ذلك اقرأ بس أي كتاب في الفلك، مش أقول لك بقى لا، اقرأ بس أي كتاب في الفلك حتى تعرف المسافات الرهيبة التي تقف مشدوها، لا يمكن أن تتخيل ذلك. مليارات المليارات من السنين الضوئية، السنة الضوئية ملايين الكيلومترات، يعني مسافات شاسعة جدا جدا جدا. وهذه السماء الدنيا، الناس ما وصلت فوق السماء الدنيا أصلا، تخيل. فأمر واسع جدا عظيم جدا هذا البناء المحكم. الله تبارك وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإن نون العظمة لموسعون يعني ذلك في قدرتنا. هذه الأجرام مليارات المليارات من الكواكب السيارة والنجوم، وهذا كله في قدرة الله لا يعجزه سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو المعنى الأول. أو من السعة، السعة يعني الله تعالى وسعها أي جعلها واسعة ممتدة، وكلا المعنيين جائز. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قلنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى يستدل بالأدلة الكونية التي يراها الإنسان البسيط. فأنت ترى السماء فوقك، ترى الأرض تحتك، ترى النجوم، ترى الرياح، ترى الشمس، ترى القمر، ترى إخراج النبات. لماذا؟ لأن القرآن يخاطب كل الخلق، ليس كلاما نخبويا. قال سبحانه وتعالى والأرض مفرشناها أي بسطناها ومهدناها كالفراش. تخيل لو الدابة عايزة تنام، يعني حد منكم مثلا شاف الفرس أو البقر هو يريد أن ينام، تخيل لو الأرض بعجرة زي ما بيقولوا، يعني هكذا ما استطاع أحد أن يستعملها لكانت لفسدت على الخلق، على الإنس وعلى الدواب. لكن الله عز وجل من رحمته أنه جعلها مستوية مهادا فراشا كالسجادة المفروشة حتى تسهل على الناس وحتى يسهل عليهم إيه ارتيادها، كما قال سبحانه وتعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم من فرشها ومهدها تبارك وتعالى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أي صنفين ونوعين مختلفين. الله عز وجل، شوف أخذنا القدرة التامة، القدرة التامة المطلقة، إن أنا أخلق الشيء ونقيده. القدرة التامة المطلقة أن أخلق الشيء ونقيده. أخلق الحياة وأخلق الموت، أخلق الليل وأخلق النهار، أخلق السماء وأخلق الأرض، أخلق الذكر وأخلق الأنثى. هذه القدرة المطلقة التي لا تكون إلا لرب العالمين. ومن كل شيء خلقنا نوعين صنفين. الوحيد الذي ليس له زوج من؟ الله. إن الله وتر سبحانه وتعالى. عشان كده ختم الآية بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتذكرون أن ربكم واحد لا ثانية له سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها تبارك وتعالى ففروا إلى الله. هذه الآية منهج حياة، هذه الآية منهج حياة لك في عمرك كله. ففروا إلى الله من الأسماء الجميلة جدا التي ينبغي أن تكون منهج لك في حياتك اسمين، هما اسم الله الأول والآخر. الأول والآخر، أولية كل شيء منه وآخرية كل شيء عنده وإليه سبحانه وتعالى. فلذلك كل ما حل بك شاءه الله، ولا خروج لك ولا انتقال لك من هذا الشيء إلا به وإليه. تاني أقول تاني، كل ما حل بالعبد، كل ما حل بالعبد بلا استثناء شاءه الله تعالى وأوجده أولا فكان فيك. أنت محل الأفعال، أنت الكون وأنت من الكون محل أفعال الرب. يعني مثلا العبد الذي يحب الله تبارك وتعالى هو مسبوق بحب، مسبوق بحب، أحبه الله فأحب العبد ربه سبحانه وتعالى. وإليه منتهى الحب سبحانه وتعالى، التوبة، الذكر. يعني مثلا أنا الآن أريد أن أقول سبحان الله وبحمده، ساكته، فقلت سبحان الله وبحمده، تخيل قبل أن أتلفظ هذا اللفظ الآن أذن الله لي ابتداء، أنا الآن أذن لي رب العالمين، والله هذا المعنى يجعلها مكسور، أذن الله تبارك وتعالى لمحمد الآن أنه يذكره باسمه في هذه الساعة فذكره محمد. تأتي بقى شيء آخر قبول ذلك لمن عنده سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن توقن أنه الأول والآخر، ولا انتقال لك ولا عياذ لك من عذابه إلا أن تفر إليه. عشان كده وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله، لا ملجأ من عقوبة الله وعذاب الله وكل شيء بقى تحت أفعال رب العالمين إلا إليه. الوحيد الذي يجيرك منه الله، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لما تجد ذنب أنت وقع فيه اعلم ابتداء أن الذي خلاك وهذا الذنب الله سبحانه وتعالى. صحيح في أسباب، وربنا خلاك ليه؟ لم يظلمك، يعني خلاه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النفس مش مظبوطة، لأنه عايز يتربى، لأن في معاني لابد أن تستخرج. أي كتل الحكم والأسباب كثيرة جدا، لكن في النهاية المفتاح فين؟ فين الأمر؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني قبل أن يزيغ القلب، وهذا الإيمان بالقدر يا شباب، الله تعالى يعني لابد أن نفهم هذا السر. صحيح الإنسان لما يكون هو خبيث الله تبارك وتعالى يزيده ضلالا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن الله تبارك وتعالى لو هانوا عليه لعصمهم، لو هانوا عليه ليه لعصمهم. لذلك العبد دائما وأبدا يجعل منهج حياته الفرار إلى الله تبارك وتعالى. أنت متش فاهم حاجة في الدين، عاوز تحفظ القرآن، عاوز تترقى في منازل العبودية، عاوز تشتغل في الدعوة، عاوز تشتغل، عايز تتجوز، عاوز أي شيء، فر من واقعك الفقر، الضعف، الهوان، الذل، المعصية، التقصير، الجهل، حط بقى أي شيء، فر من هذا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهديك، يعلمك، يغنيك، يكفيك، يرزقك، ففروا إلى الله، اجعل هذه منهج حياة، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الله تبارك وتعالى وصف الرسل بالبشارة والنذارة، والإنذار هو الإعلام بمخوف، أنا جاي أخبرك إن في شيء سيؤذيك، خلي بالك، احذر، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. لن تسلم من العقاب إلا بالفرار إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل بعدها: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كلمة كذلك يعني سيرة الأمم كذلك، الله تعالى يحدثك عن أمر لم تشاهده. نحن لم نرى لا قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا فرعون ولا سيدنا موسى ولا ما حل بهذه الأمم المكذبة ولا لوط، لكن الله تعالى حدثنا كأن رأي عين سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول: إنني أوثق بما حدثني به رسول الله مما رأت عيني، إنني أوثق بما حدثني به رسول الله مما رأت عيني. قالوا: ولما؟ قال: لأنني أصدق عين رسول الله عن عين صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يحدثنا يقول كذلك، عن هذه سيرة الأمم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الأمم المكذبة هذا في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له يعني لا تحزن يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه سيرة إن كانت قريش فعلت معك ذلك، اتهموك بالسحر أو اتهموك بالجنون أو غير ذلك، فهذه سيرة المكذبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طبعا ليس معنى ذلك، أو هنا للتنويع، مش معناها أن كل أمة قالت على النبي ساحر أو مجنون، لا، في أمم قالت ساحر وأمم قالت مجنون، لكن هذا أغلب الأوصاف التي وصفت الأمم بها رسلهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. الاستفهام هنا ليس القصد منه الخبر، يعني ربنا عز وجل مش بيسألهم عشان، لا، إنما هذا فيه تعجب، يعني أوصى بعضهم بعضا. يعني قريش مثلا، هل هناك ناس من قوم عاد أو من قوم ثمود قالوا لهم قولوا لمحمد كذا؟ إذن هذا ما لم يحدث، لم توصي أمة من الأمم الكافرة الأمة التي بعدها. طيب لماذا تشابهوا؟ أتواصوا به؟ الجواب بل هم قوم طاغون. القاسم المشترك بين هذه الأمم ما هو؟ الطغيان. الطغيان زي كده النهاردة الوصمة المشهور، الإسلام هو الإرهاب، هو الطغيان. الطغيان، الطغيان معناه مجاوزة الحد، وهذا أخطر أسباب التحرر من العبودية. النهاردة من ضمن المصطلحات الشائعة جدا في الغرب والآن بقت موجودة عندنا في بلاد المسلمين الحرية أو التحرر. يعني للأسف حتى قابلت شباب كثير جدا من أبناء المسلمين يقول لك ليه ربنا يفرض علي ده؟ ليه ربنا يفرض علي ده؟ طبعا هو لسه مقرر إن في ربنا يعني، بس يقول لك ليه ربنا يفرض علي كذا؟ ليه الحجاب يعني؟ بنت مرة كانت بتقول كده، بتقول ليه أغطي شعري؟ أنا عايز أستمتع بشعري. ليه؟ لماذا؟ اقنعني. اقنعك بإيه؟ هو إيه؟ مين اللي قال إن ده يعني ملزم ليا؟ خد بالك. فهذه الحرية تأتي من ماذا؟ عندما ينسى الإنسان نفسه، لما ينسى أنه عبد، عبد لله سبحانه وتعالى، مذعن منقاد، أنت صنعة الملك، هو الذي أوجدك سبحانه وتعالى، وإنما شرع ذلك كله لك، كما سيأتي الآن في الآيات التي تقرر لماذا العبودية. أتواصوا به بل هم قوم طاغون كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كان صلى الله عليه وسلم حزينا جدا على هؤلاء الناس، فالله تعالى يقول له فتول عنهم، أعرض عنهم يا محمد، لا تحزن، لا تكترث بما يقولون، لا تهتم بما يقولون لك من كونك ساحر أو مجنون، فتول عنهم. طيب يا رب هل أنا قصرت؟ فما أنت بملوم، لا نلومك على ذلك يا محمد، أنت فعلت الذي عليك، أديت الرسالة، إن عليك إلا البلاغ، فتول عنهم فما أنت بملوم. هل معنى ذلك الانتهاء التام عن البلاغ؟ لا، يبقى وذكر. قلنا قبل ذلك كلمة وذكر بمعنى إيه؟ ما أقول لك ذكرني بالشيء، إذن هذا الشيء أصلا كان موجودا، لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على الفطرة، الميثاق الأول، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ويحتاج الخلق إلى التذكير برب العالمين سبحانه وتعالى فقط. يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن أبدا دائما وأبدا يحتاج إلى التذكرة. الذي يتخيل أنه هو هتجي عليه ساعة لا يحتاج إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، هذا إنسان واهم ومجنون مهما كنت. لذلك كان سيدنا عمر الخطاب يجلس أبي موسى الأشعري ويقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا. ماذا يفعل أبو موسى؟ يقرأ القرآن. تحتاج إلى ذلك أن تتذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. طبعا كم أهل العلم قالوا إن نفعت الذكرى، قالوا إن غلب على ظن الداعية أن الذكرى تزيد المدعو عتوا ونفورا كان الأولى الإمساك. يعني مثلا فرضنا أن أنت قدام واحد مجرم استحكم عليه الشيطان ويسب دين الله تبارك وتعالى أو معرض، فلو ذكرته الآن بالله سبحانه وتعالى لعله ماذا؟ يسب الله تبارك وتعالى أو يزداد عتوا وطغيانا ونفورا، فحينئذ الإمساك أولى. لكن الأصل أن أي مؤمن تنفعه ليه الذكرى. شوف العبد المؤمن الذي أحب بنت عمه حبا كأشد ما يحب الرجال والنساء، وطالما راودها على نفسها، سبحان الله، حتى ألمت بها سنة ضائقة مالية. قصة مشهورة. في النهاية لما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ماذا قالت له؟ هذه التذكرة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. مع أنه يعني مغرم وطالما احتل إلى هذه اللحظة، لكن سبحان الله وقعت الكلمة موقعها لأن فيه إيمان. اتق الله، قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها المال. سبحان الله. فالإنسان دائما وأبدا يحتاج أن يذكر وأن يذكر، يحتاج أن يذكر أنك حد يذكرك دائما بالله سبحانه وتعالى. مجالس الذكر اسمها مجالس الذكر، ليه؟ لأنك تتذكر فيها المعاني الإيمانية، وأن تذكر إخوانك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعدها عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو مقصد السورة الأعظم، بيان الغاية التي لأجلها خلق الإنسان. أنت دائما نسأل هذا السؤال من الشباب الصغار والجيل الصغير: ليه ربنا خلقنا في هذه الدنيا؟ أنت خلقت لتعبد الله تبارك وتعالى. إيه معنى تعبد؟ حتى تمتحن بالانقياد والطاعة. الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض من عباده سيؤمن ومن سيكفر، من سيطيع ومن سيعصي إلى غير ذلك. لكن لا بد أن تظهر الآثار على الخلق حتى يدخل المؤمن الجنة بعمله، ويدخل الكافر النار بما كسبت يده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ما المقصود بالعبودية هنا؟ هل العبودية هنا المقصود بها الانقياد الشرعي ولا الانقياد الكوني؟ ولا هذه كلها أقوال أهل العلم. قول الأول: إلا ليعبدون، أي إلا لينقادوا إلى أمري ويخضعوا له. وأبدا كل مخلوق خاضع لأمر الله. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهو في النهاية سيزعن. ده المعنى الأول. المعنى الثاني: إلا ليعبدون، أي خلقهم مهيئين، يعني معدون قبل ذلك لقبول العبودية الطوعية، كما في الحديث: اعملوا فكل، تأملوا هذا الحديث، هذا قاعدة، فكل ميسر لما خلق له. إيه معنى لما خلق له؟ يعني كل ميسر للغاية التي خلقه الله لأجلها، وهي العبادة. كل إنسان ميسر، عشان كده ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سماها إيه؟ سمى العبادة إيه؟ يسرى. لا، إحنا عندنا هنا في الآية دي كم تيسير؟ تيسيرين. فسنيسره لليسرى، اللي هي إيه؟ اللي هي الشريعة. لأن الشريعة أصلا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا ما كانش فيه لا أنت مكبل ولا أنت معطل ولا أنت ممنوع أبدا. أنت مثل أخيك، كل مولود يولد على الفطرة، كل واحد مهيئ أن يوحد الله وأن يطيع الله تبارك وتعالى وأن ينأى عن المعاصي والكبائر وأن يتوب إذا أذنب. كل هذا في وسعك، تستطيعه وزيادة. تمام كده أخوانا؟ ده المعنى الثاني. المعنى الثالث: إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدون. فآمن من آمن وكفر من كفر. لما تعرف هذه الغاية افترض يبقى منطلق حياتك، منطلق حياتك تطبيق أو الوصول إلى هذه الغاية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صحيح في أمور مباحة، أمور مباحة يفعلها الإنسان يعني جبلة، لكن العبد الصالح بنيته يؤجر على أفعاله المباحة. طبعا المقصود بالعبادة في الأصل الانقياد للأوامر الواجبة والانتهاء عن المعاصي الايه المحرمة. لكن تجارة الصالحين بقى بيعمل ايه كمان؟ لا، ده هو حتى بيجعل نومه، يجعل اكله، يجعل حتى لعبه، كما قال بعض السلف: اني لأستجم ببعض الباطل على اداء الحق. يعني يعني هو شغال ما شاء الله، فخلص يطلع يلعب شوية مثلا ساعة ولا حاجة. طبعا اللعب مباح. هو قبل ان يلعب، كلمة البطل هنا مش معناها البطل الحرام، بطل معناها هنا أخواننا البطل كلمة كبيرة جدا لا عدة معاني. معناها في هذا الأثر أي الذي لا نفع فيه. يعني مثلا زوجتك. الحين عصام بيقول في الحديث كل لهو باطل إلا تأديب الرجل فرسه ولعبه مع أهله. أنت خدت مراتك وقعدت تلعبوا شوية مثلا في جنينة ولا حاجة مثلا، أو أنت قاعد في البيت قعدت تلعبوا مع بعض شوية، واحد أخ يقول لك ده أنا مشغول في الدعوة بطلب علم وبحفظ قرآن وبعلم وبربي هلعب مع مراتي. ما هو هذا الباطل هنا مقصود بالباطل هنا معناه إيه؟ يعني الشيء الذي ظاهره لا نفع فيه. نص ساعة عطلت نفسك بتلعب مع في الخيل ولا بتلعب رماية ولا بتلعب سباحة ولا بتجري مع إخوانك ولا بتلعب مع زوجتك أو عيالك، هذا مع كونه شيء مباح لكن لما تستثمره بالنية الحسنة، لأن النفس بيحصل لها إخواننا حاجة اسمها إجمام، النفس حرون. فلما الواحد ياخد أجازة سنة كده نص ساعة فاصل يعني ويكون له قصد يؤجر ذلك كذلك على إيه؟ على هذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. الرزق هو كل شيء فيه نفع، الرزق هو كل شيء فيه نفع سواء كان للجسد أو للروح. تأمل، الرزق كل ما فيه نفع سواء كان للجسد أو للروح. عشان كده الرزق نوعان، الرزق نوعان، رزق حسي ورزق معنوي. فالطعام والشراب ونحو ذلك اسمه إيه؟ رزق. والعلم والإيمان والهدى رزق. طيب الله تعالى يقول ما أريد منهم من رزق. الله تعالى لم يكلفك، تأمل، لم يكلفك أن ترزق ولدك ولا أن ترزق نفسك. إيه ده؟ تأمل تأمل، الله لم يكلف أحدا. هنا معنى الآية هنا ما أريد منهم من رزق، يعني الله تعالى لم يطلب من أحد أن يرزق أحدا. أنت مش مكلف بكده، أنت مكلف بالإيه؟ بالسعي. النتيجة بتاعت السعي اللي هي إيه؟ إن ربنا يعطيك الرزق. هذا يعني من؟ جزاك الله خير، لله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. أنت لا ترزق ولدك، لا ترزق، أوعى تفكر زوجتك اللي عندك دي أنت بترزقها، رزقها كان بينزل عند أبوها صح؟ ابنك ده لو مش عندك وعند غيرك ربنا هيرزقه برضه. ابنك ده لما يكبر بكرة ويتجوز وبتاع ربنا هيبعت له رزقه صح ولا مش صح؟ طب أقول لك حاجة تانية، لا قدر الله أنت لو مت بكرة ابنك هيحصل له إيه؟ هيرزق ولا هيموت؟ سيرزق. طب أنت رحت فين يا عم؟ عشان كده اللي بيفكر في القصة دي إنسان مجنون. بل أنا رأيت بعيني كثيرا جدا من الناس الذين توفوا فزاد رزق أولادهم، سبحان الله، يعني كان رزق أولادهم أوسع بكثير لما مات الأب، سبحان الله. إذن أنت مجرد إيه؟ ساعي، فاسعوا فامشوا في مناكبه، تسعى بس على الرزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، أنت بس بتسعى فربنا يبعث لك. لكن أن تجلس في بيتك دون عذر هذا اسمه الإيه؟ التواكل. فربنا عز وجل صح المفاهيم، أنت ما الذي يعيقك عن الطاعة، عن إقامة العبودية؟ الرزق؟ لا، هذا جنون، لأن رزقك مكفول، يجب عليك أن تسعى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، النون تحتها كسرة، يعني الله عز وجل لم يكلفك. كلمة يطعمون هنا مش معنى أن ربنا بيطعم، لا، الله تعالى لم يخلقك لتنفعه. تأمل، لم يخلقك الله تعالى لنفعك لكي تنفعه، فهو الغني سبحانه وتعالى، إنما خلقك ليرحمك سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة إنما هي لأجلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، وذلك لكثرة المرزوقين، فالمرزوقون لا عد لهم ولا حصر. احنا قلنا الرزق عبارة عن ايه؟ يعني الملائكة يلهمون الايه؟ التسبيح، صح؟ التسبيح هذا رزق. من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. تخيل بقى مليارات المليارات المليارات من المخلوقات يرزقها الله تبارك وتعالى، ذلك سبحان الله وبحمده بها يرزق الخلائق، اكثروا من هذا الذكر، وبها يرزق الخلائق سبحان الله وبحمده. عشان كده وإن مشان إلا يسبح بحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. إن الله هو الرزاق، الوصف ذو يعني صاحب القوة، يعني هو قوي على رزق خلقه كلهم في آن واحد. في هذه الساعة التي أكلمك فيها مليارات المليارات من النمل في الجحور يأكلون برزق الله سبحانه وتعالى، لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياك. المتين، المتين يقول لك حبل متين أي مفتول بقوة، أي قوته شديدة سبحانه وتعالى. يعني هو مش بس قوي، لا ده أشد قوة، قوة رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال بعد سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، لأن الخطاب موجه لكفار قريش. فإن للذين ظلموا، سمهم ظلموا ليه؟ إن الشرك لظلم عظيم، فالمشرك ظالم والكافر ظالم، هؤلاء ظلمه، ظلموا أنفسهم وصرفوا مال الله لغير الله تبارك وتعالى. شوف التهديد بعمل زي فإن للذين ظلموا ذنوبا. إيه معنى الذنوب؟ الذنوب هو الدلو العظيم المملوء، هذا هذه الأوصاف مجتمعة تسمى ذنوبا. الذنوب معناه إيه؟ الدلو يعني الإناء العظيم مش الفارغ المملوء. وكأن هناك بحر من العذاب مليء بالعقوبات. ها شوف التصوير الجمال الجمالي في القرآن، وكأن بحر، هناك بحر أو بئر مليء بألوان وأصناف العذاب للأمم المكذبة. وهذه أمة قريش تكذب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتصد عن سبيل الله، فالله تعالى توعدهم يقول فإن للذين ظلموا ذنوبا، ها هنغرف من هذا المكان، ذنوبا دلوا عظيما مملوءا بألوان العذاب كهذه الأمم، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. هم صاحبون في إيه؟ في الكفر في الضلال. هنا المصاحبة مش مصاحبة أجساد، مصاحبة فكر، مصاحبة فكر. فكما كفر هؤلاء كفر من؟ كذلك ما أتى أصحابهم. عشان كده احشروا الذين ظلموا وإيه؟ وأزواجهم. مش معنى أزواجهم هنا نسوانهم، لا، معناهم الذين شاكلوهم فين؟ في الكفر والضلال. عشان كده في يوم القيامة تجد جماعات مع بعضهم كده، يعني الخمرجية، طوع الربا، القتلة، الكفرة، اليهود، كل أمة ماشية مع بعضها كده سبحان الله. فإن ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، هذا من أخطر التهديدات القرآنية. لأن المجرمين كانوا بيقولوا إيه؟ عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب. عجل يعني بتتهددنا يا محمد، سرع ماشي يا عم. وهذا من ضلال الإنسان وصلفه وكبره وعتوه، نعوذ بالله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، ويستعجلونك بالعذاب سبحان الله، كما فعل أبو جهل يوم بدر. لذلك أهل العلم يقولون أن هذه الآية المقصود بها ابتداء ما حل بهم يوم بدر. ليه؟ أبو جهل وقف في أرض بدر وقال إيه؟ اللهم أقطعنا، اللهم إن كان هذا والحق من عندك، فإيه في الآية في سورة الأنفال، فأمطر علينا، شوف حتى ما عرفش ربنا هدينا، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالها يوم بدر، اللهم أقطعنا للرحم وكذا وكذا، فافعل فيه كذا وكذا. لذلك ربنا عز وجل يقول فلا يستعجلون، فويل، تأمل، فويل أي عذاب شديد وإهلاك عظيم. فويل للذين كفروا من، ما قالش يوم، إنما قال إيه؟ من يومهم. من هنا اسمها ابتداء الغاية. يومهم نسب اليوم إليهم ليه؟ عارف ما أقول كده؟ يا عريس اليوم إيه؟ يوم يومك يا عريس، يعني يوم يومك، يعني هذا يوم سعدك. عشان كده سورة الأنبياء هذا يومكم الذي كنتم توعدون، صح؟ وفي الحديث بتاع فتنة القبر هذا يومك الذي كنت توعد، يعني ده اليوم اللي كنا بنوعدك إياه أنك تمتع فيه. كذلك فويل الذين كفروا من يومهم نسبه إليهم ليه؟ لأنهم به ألصق وسيرون ما حل بهم خصيصا. لذلك أهل العلم يقولون الأرجح أن هذه الآية المقصود بها ما حل بهم في يوم بدر. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. احنا اول سوره قلنا ايه؟ انما توعدون. شوف المناسبه بين اول السوره واخر السوره، انما توعدون صادق وان الدين لواقع. توعدون ها، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. احنا توعدناكم، قلنا لكم سياتي العذاب وانتم استكبرتم وسخرتم واستهزأتم فلا تستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اطلع من مشهد قريش، ما القرآن مش لقريش بس، كل الأمم المكذبة التي مرت على تاريخ الإسلام وإلى أن يرث الله الأرض من عليها سيحدث فيهم مثل ذلك. هذه سيرة الله تبارك وتعالى وسنته الكونية الإلهية الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير، لكن السنن الكونية متداخلة تعمل جميعا، فلا بد أن تفقه ذلك حتى تعرف متى يحدث هذا ومتى يأتي ذاك، متى يأتي النصر ومتى يأتي التدافع ومتى يأتي الإمهال ومتى يأتي كذا. هذه سنن كونية، لكن في النهاية هذه سيرة الله وسنته. صلى الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم مصير الكافرين والضالين، وأن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. نكون بهذا انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تفسير سورة الذاريات، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة الطور. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.